أعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلعلك جلست يوما تقرأ كتاب الله ثم نظرت في واقع المسلمين الأليم، وسألت نفسك عددا من الأسئلة لا شك أن بعضا منها دار في ذهنك. هل سألت نفسك لماذا يحدث لنا الآن هذا الذل وهذه المهانة على يد من سمعتم هذا اللفظ عنهم دائما، إنهم أحفاد قردة وخنازير أو إخوان قردة وخنازير؟ لماذا يحدث الذل للمسلمين في جميع أنحاء العالم على أيديهم أو بإيحاء منهم، مع أنهم الأمة التي كتبت عليها الذل، ونحن الأمة التي قال الله عز وجل فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم، قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. فنحن الآخرون زمانا، السابقون للأمم إلى الجنة يوم القيامة، فكيف يحدث لنا ذلك وعلى يد من؟ على يد بني إسرائيل؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب. وسؤال آخر، لماذا لا تكاد تجد سورة من سور القرآن تخلو من ذكر بني إسرائيل؟ إن الذي يتمعن في القرآن جيدا يرى أنه لا يكاد يمر على صفحة أو سورة من سور القرآن إلا يجد فيها ذكرا لبني إسرائيل، أو لقصة من قصصهم، أو لعبرة من عبرهم. فلماذا؟ مع أن القرآن لم ينزل إليهم وإنما نزل لنا. ثم ما قصة القردة والخنازير؟ ثم سؤال يطرح نفسه بقوة، هل وجد بنو إسرائيل على هذه الأرض ليكونوا أذل أمة وأهون أمة على وجه الأرض، أم أنهم لم يكونوا كذلك؟ فإذا كان الأمر على خلاف ذلك وأنهم كانوا يوما ما أعزة، فما الذي جعلهم أذلة؟ وهل هناك علاقة بين ذلنا وذل بني إسرائيل الذي ضرب عليهم؟ هذه أسئلة نحاول الإجابة عنها هذه الليلة في هذا الموضوع الذي سمعتم عنوانه نحن وبنو إسرائيل بين الغاية والمهمة. قد يبدو لك الأمر متكلفا في أول الأمر، قد يبدو لك الأمر بحثا عن جديد أو عن طرح لقضية قديمة بأسلوب جديد، لكنك حينما تسمع العلاقة القرآنية النبوية الواقعية بين أمتنا وأمة بني إسرائيل سترى أن الأمر كان يحتاج إلى تأمل. نعم، سترى أن الأمر كان يحتاج إلى تأمل. ينبغي أن تعلم ابتداء أن كثرة ذكر بني إسرائيل في القرآن إنما هي لغاية وعبرة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يذكر شيئا في كتابه عبثا. قال الله سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فتأمل البدايات والعلاقة بين البدايات لتعلم أن العلاقة حتمية في النتائج والنهايات. ما هي البدايات؟ كان بنو إسرائيل حينما أرسل الله موسى إليهم أمة ذليلة مستضعفة لا قيمة لها ولا وزن، بل كانوا أهون أمة على وجه الأرض. هل تريد دليلا على ذلك أكبر من قول الله عز وجل وهو يصف هذا الذل والهوان؟ وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقال الله تعالى في سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. منتهى الذل والهوان هذا الذي كان يجري لبني إسرائيل. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمن على هذه الأمة وأن يجعلها في تمكين بعد الذل وفي عزة بعد الهوان، فساق لهم وعدا على لسان نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الوعد مؤكد لأنه صدر منه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم من بني إسرائيل ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وهكذا صدر الوعد لبني إسرائيل. لماذا؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إن التمكين في الأرض ليس مهمة تشريف، إنما هو مهمة تكليف، ليعلم الله سبحانه وتعالى، بل ليظهر علمه في هؤلاء البشر. هؤلاء بنو إسرائيل قد من الله عليهم بهذا الوعد بالتمكين، لكنه بين لهم: ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فالاستخلاف ابتلاء وامتحان ليظهر علم الله سبحانه وتعالى في من خلق من البشر. وحقق الله لهم ما وعد، فأنجاهم من فرعون وملئه. وإن من أكبر النعم على المستضعفين من المؤمنين في كل زمان ومكان أن يروا هلاك عدوهم أمام عينهم دون تدخل منهم، وهذا ما حدث لبني إسرائيل. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ما قال: وأنتم تحاربون، ما قال: وأنتم تقاتلون، ما قال: وأنتم تشاركون، إنما قال: وأنتم تنظرون. نعمة كبرى على المستضعفين في الأرض أن يروا هلاك الطغاة أمام أعينهم دون تدخل منهم. وهذه ليست السابقة الأولى في التاريخ. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد؟ هذه ليست السابقة الأولى في التاريخ، بل حدث ذلك مع أول أنبياء الله ورسله. قال تعالى عن نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. لتعلموا أنه حينما يكون المؤمنون أهلا للنصر والتمكين حتى ولو لم يستجمعوا أسبابا، فإن الله سبحانه وتعالى مؤيدهم وناصرهم ولو بمدد من عنده، والله على كل شيء قدير. وأصبحت تلك الأمة التي كانت ذليلة يوما ما صارت من خير أمم الأرض، بل من الله عليهم بالتمكين، فقال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. وذكرهم الله بهذه النعمة فقال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، جعلوا خير أمة في زمانهم. ليس ذلك فحسب، بل مد الله لهم في النعيم والتمكين والثروة والغنى، فقال الله تعالى يحكي ما جرى بين بني إسرائيل وموسى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. إذ جعل فيكم أنبياء، فكل الأنبياء من بعد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الذي هو إسرائيل، كل الأنبياء من بعد يعقوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم من بني إسرائيل. كرامة كبرى إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، لا تحتاجون إلى أحد من الناس ولا تفتقرون إليهم. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وهكذا صار بنو إسرائيل ممكنين أعزة مستخلفين في هذه الأرض. ثم ذل بنو إسرائيل. فلماذا ذل بنو إسرائيل؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال نجيب أولا: هل تتفق هذه الأمة مع أمة بني إسرائيل في البداية حتى ننظر في النتائج والنهاية؟ فالجواب نعم. كانت هذه الأمة حينما أرسل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أذل أمة على وجه الأرض، ولا تعد كانوا أذلة. حسبك أن تعرف أن الرعيل الأول من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين اعتنقوا هذا الدين واعتقدوا هذه العقيدة كان يصدق فيهم قول فرعون في بني إسرائيل: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. هؤلاء الشرذمة، هؤلاء الكرام من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانت تستضعفهم فئة من قريش. وما قريش؟ فئة من العرب. وما العرب في ذاك الزمان؟ كانوا أمة لا قيمة لها ولا وزن. وما أشبه الليلة بالبارحة، كان العرب أمة لا يسمع بها ولا لها. كانوا كما قال بعض ملوك فارس: كان يكفي هؤلاء القوم من فارس أن يسلطوا على العرب بعض جنودهم ليسكتوهم ويخلصوهم. كذا كان العرب في عالم كان يتنازعه قديما فرس وروم، كما أنه يتنازعه حديثا إلى وقت قريب كان يتنازعه روس وروم. فهذا الوضع كان عليه المسلمون الأوائل، الرعيل الأول، الصفوة، خير القرون، كانوا يستضعفون على يد قريش، هوان وذل. لكن الله سبحانه وتعالى كان يرسل بالآيات تبشيرا للمؤمنين. نعم، ففي قمة الاستضعاف تنزل ثاني سورة في القرآن او اول سورة كاملة في القرآن. هذه السورة اول سورة كاملة في القرآن، سورة المدثر، تحمل البشارة للمؤمنين، تحمل البشارة لهم. قال الله تعالى: ام يقولون، ام تقول قريش، ام يقول العرب، ام يقولون نحن جميع منتصر، سيحزم الجمع ويولون الدبر. كانت البشارات تنزل، تنزل في سورة المدثر وفي سورة الروم وفي غيرها من السور المكية. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لماذا يفرح المؤمنون؟ لأن انتصار الروم كان دليلا على انتصار المؤمنين، وليس الانتصار العادي أبدا، إنما كان انتصار الروم دليلا على قرب الفتح والتمكين. وهذا ما جرى. وراجع إن شئت حديث هرقل في الصحيحين لتعلم أنه لما انتصر هرقل كان ذلك موذنا بالفتح الأكبر، الفتح المبين، فتح مكة والتمكين للمؤمنين. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وحقق الله وعده لهؤلاء المؤمنين، ففي أول لقاء عسكري يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، جمع الكفر وجمع الإيمان، انتصر المؤمنون. وذكر الله المؤمنين بهذه النعمة حتى لنزيل الوهم من بعض من يظنون أن كلمة أن الصحابة كانوا أذلة ممتهنين في أول الوقت، يظنون أنها كلمة كبيرة. اسمع كلام الله. قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال الله تعالى: واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ومن الله على هذه الأمة بالنصر والتمكين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم أكمل لهم النعمة وأتم لهم الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبين لهم أنهم معرضون للابتلاء الذي تعرض إليه بنو إسرائيل، فقال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم، لتعلم أن الربط قرآني نبوي، قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. تحذير ألا نسير على ما صار عليه بنو إسرائيل. وبين الله لنا أن الاستخلاص له ضريبة وأن التمكين لابد له من مهام، فجعل هذه الأمة خير أمة في العالمين. فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم، كذا قال ربنا، وأصبحت هذه الأمة أفضل أمة على الإطلاق. ثم انتهت الخلافة وعشنا عصور الذل وأصبحنا أهون أمم الأرض. وعلى يد من؟ على يد بني إسرائيل. فلماذا ذللنا؟ ولماذا تصبح الذلة والمهانة على يد بني إسرائيل؟ نجيب أولا لماذا ذل بنو إسرائيل، ثم ننظر ثانيا هل هناك علاقة بين ذلنا وذلهم أم لا. إنك إن بحثت في كتاب الله عز وجل لن تجد أجمع من هذه الآية، وإن قرأت التاريخ وكتب المفكرين والعباقرة من القدماء والمعاصرين فلن تجد أوضح في بيان ذل بني إسرائيل من هذه الآية. قال الله عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. لماذا كل ذلك؟ قال تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ويمكن أن نجمل أسباب ذل بني إسرائيل في سببين اثنين: الأول أنهم ضيعوا غايتهم، والثاني أنهم فرطوا في مهمتهم. الأول أنهم ضيعوا غايتهم. ما هي تلك الغاية التي ضيعها بنو إسرائيل؟ وهل كانت غاية لهم وحدهم؟ وهل ضيعناها كما ضيعوهم؟ إننا بحاجة إلى أن نتدبر ذلك جيدا. ينبغي أن تعلم أن الناس مختلفون منذ القدم في غايتهم، وهذا أمر قديم أخبرنا الله عز وجل عنه، فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. وإنما تنوعت المساعي لتنوع الغايات، فمن الناس من غايته وجل همه وأكبر سعيه في هذه الحياة الدنيا لتحصيل العرض الفاني والمتاع الزائل. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ومن الناس من غايته وجل همه وأكبر سعيه لتحصيل اللذة، أي لذة؟ طعام، شراب، شهوة، لا يهمه أكان ذلك من حلال أم من حرام. وهؤلاء قال الله في أمثالهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. مصيرهم قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ومن الناس من غايته وجل همه وأكبر سعيه في هذه الحياة الدنيا أن يسعى في الإفساد في الأرض، وأن يوالي أعداء الله ويعادي أولياء الله، وتبلغ به الجرى أن يظن أنه من المصلحين. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ بل تبلغ به الوقاحة أن يشهد الله على ما في قلبه. قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيه ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نعم، تلك غايات تعدد الناس في مساعيهم لأجل تنوع غاياتهم فيها. ومن الناس من لا يعلم له غاية في الحياة أصلا، يسير هكذا خبط عشواء كما يزعم، يعتقد عقيدة الجبرية الضالة، ينشد وراء هذا النصراني الجبري الضال الذي غنت كلماته تلك المرأة العجوز التي كانت تنشد كلمات الفسق والفجور. يقول كثير من الناس الآن بلسانهم وبحالهم، يقولون: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت وأبصرت قدامي طريقا فمشيت. فإذا سألت: ما غايتك في الحياة؟ ما الذي تسعى إليه؟ قل: هكذا نعيش كما يعيش الناس، إنها حياة البهائم، بل إن البهائم تعرف لها غاية. قال الله عز وجل: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام تسبح، لأن الأنعام تذكر الله، وهؤلاء لا يعرفون لله ذكرا ولا تسبيحا. نعم، تنوعت غايات الناس منذ القدم، لكن المؤمن له غاية تختلف عن هذه الغايات الدنية السافلة الأرضية. ما هي غاية المؤمن في هذه الحياة؟ غاية تحتاج إلى بحث ونظر وفكر أن تعلم لماذا خلقت، لماذا وجدت على هذه الأرض، ما هي مهمتك في هذه الحياة. هذه الغاية لم نحتج إلى فيلسوف ولا إلى عبقري ولا إلى من يأخذ منا الأموال ليبينها لنا، لأن الذي خلقنا ذكرها لنا، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة، ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. غاية المؤمن إذن في هذه الحياة أن يبحث عما يحبه الله ويرضاه. فرضا الله عند المؤمن أعلى غاية وأغلى غاية، أعلى من كل شيء وأغلى من كل شيء، حتى من الجنة، حتى من الجنة. الجنة التي قال فيها ربنا جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. الجنة التي قال فيها ربنا جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم. الجنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، أعلى من الجنة. كيف ذلك؟ وما هو الدليل؟ قال الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. أكبر من الجنة، وأكبر من المساكن، وأكبر من الحور العين، وأكبر من كل ما تقر به أعين المؤمنين في جنة رب العالمين. قل أنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أما أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: أي رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. تلكم هي غاية المؤمنين، وكانت غاية لبني إسرائيل، لكن بني إسرائيل لم يراعوا هذه الغاية بل ضيعوها حينما أشركوا بالله عز وجل. نعم، حينما اتخذوا العجل فكان أول أسباب الذل. قال الله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وكانوا كلما مات فيهم نبي أو صالح يعتقدون أنه ولي بنوا على قبره مسجدا وجعلوا فيها تصاوير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وغيرهم من حديث أم المؤمنين عائشة ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي لم يكن منه، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وإن قوما أشركوا بالله في الألوهية لا تعجب أن يصدر منهم بعد ذلك أي شيء. ولهذا فإن بنو إسرائيل لم تعد غايتهم من الله، بل صارت غايتهم الحياة، ومن أجل الحياة استحلوا كل شيء، ومن أجل الحياة فعلوا كل شيء. إن أي معصية تتخيلها فعلها بنو إسرائيل، بل ما فعلوها وهم نادمون، ما فعلوها وهم مستكرهون، إنما فعلوها راغبون، إنما فعلوها راغبين، إنما فعلوها مسارعين إليها، متنافسين فيها، قال الله عز وجل: وترى كثيرا منهم يسارعون، والمسارعة على وزن المفاعلة، ويتدل على المشاركة، فإنه ما فعل ذلك طائفة منهم، بل كانوا يتنافسون على ذلك، كانوا يتنافسون على المسارعة في غضب الله ومعصية الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. نعم، ما تركوا ألوان المعاصي، حتى الكبائر الموبقات ما تركوها. أكلوا الرشوة وأخذوا الربا، أكلوا الربا وأخذوا الرشوة، وفعلوا كل ما تتخيلوا. قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. كذا فعل بنو إسرائيل، وبلغ الأمر قمته، وبلغت الطامة والمأساة مداها حينما جعلوا أعداءهم أعداء ربهم، أعداء دينهم، جعلوهم أصدقاء وأحباء أوفياء وقادة وخدوات. كذا فعل بنو إسرائيل. نعم، قال الله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وهكذا ضيع بنو إسرائيل غايتهم. فهل ضيعت الأمة غايتها؟ وهل فعلنا مثل ما فعل بنو إسرائيل؟ وهل سرنا على طريقهم الضال المنحرف الذي ساروا عليه؟ الجواب نعم. لأن كان بنو إسرائيل اتخذوا العجلة فكان أول أسباب الذل، فإن الأمة فعلت ما هو أكبر من ذلك. إن الأمة أعرضت عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وجاءت بحفالة ورذالة أفكار البشر، فاحتكمت إليه في الدماء والأموال والفروج، وجعلتها مقدمة على شرع الله عز وجل. إنه إذا كان بنو إسرائيل بنوا على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فقد فعلنا ذلك. لا تكاد ترى بلدا، بل ولا مدينة ولا قرية من قرى المسلمين تخلو من وطن، من قبر يعبد من دون الله عز وجل. إنه في مصر وحده في قبر واحد من هذه القبور يحج إليه في العام ما يزيد على المليونين ممن ينتمون إلى الإسلام، وهو عدد لا يتوفر في أكثر أيام العام حول بيت الله الحرام. العمرة في هذه الأيام تؤدى. أتحداك أن تجد حول بيت الله الحرام الآن مليونين مسلما، مليونين من المسلمين، أتحداك. لكنك ترى هذا العدد حول قبر الحسين وحول قبر البدوي، وليس الحسين عندنا. وإنك لتعجب والله حينما يدخل موسم الصيف ترى هذه الموارد الشركية يتدافر عليها الناس. فهل كل هؤلاء ولدوا في الصيف؟ أم أنهم أرادوا أن يصرفوا نظر الناس إلى هؤلاء القبوريين، إلى المنتفعين، إلى الذين يصرفون نظر الناس عن قضاياهم وقضايا أمتهم وعما هم فيه من البلاء المبين؟ إنه والله لأمر عجب. إن الأمة فعلت ما فعل بنو إسرائيل. دخلت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما كما في الصحيحين على النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفتا ما رأتا في الحبشة من كنائس للنصارى وما فيها من تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق، أو أولئك شرار الخلق، أولئك كانوا إذا مات رجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك التصاوير. فعلت الأمة ما فعل بنو إسرائيل حينما أشركت بالله عز وجل هذه القبور وهؤلاء الطواغيت من دون الله سبحانه وتعالى. ولئن كان بنو إسرائيل تنافسوا على ألوان المعاصي فواقع المسلمين وشوارعهم قبل بيوتهم شاهدة على ما نحن فيه من ألوان المعاصي. إننا أكلنا الربا مع أن الله عز وجل قال لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ودعوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأبت الأمة إلا أن تعلن الحرب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأكلها الربا. وخرج منهم من خرج ليقول إن اقتصاد المسلمين، إن اقتصادنا الآن لا يستقيم أبدا دون هذه المصارف الربوية. نعم فعلوا ذلك. إن كان بنو إسرائيل أكلوا الربا فقد أكلنا الربا، إن كان بنو إسرائيل أخذوا الرشوة وأكلوا السحت وهو المال الذي يدفع لتغيير الأحكام، فهذا جرى في أمتنا كذلك. إنك لا تكاد تمضي مصلحة من المصالح الرسمية إلا بعد دفع الرشوة، إلا بعد أكل من يأكل السحت. كذا يجري في بلادنا، وكذا يأكل الناس في بلادنا إلا من رحم الله وعصم. فهل رأيت الآن أننا نسير على ما سار عليه بنو إسرائيل؟ لئن كان بنو إسرائيل بلغت مأساتهم قمتها حينما اتخذوا أعداءهم أولياء من دون المؤمنين فلقد فعلنا ذلك، مع أن الله عز وجل قال لنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولكن صدق الله، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. من يستطيع أن يواجه أمريكا؟ من يستطيع أن يواجه إسرائيل؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إن الله قال لنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ قال الحافظ ابن كثير وغيره من المفسرين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن عذبكم بسبب اتخاذكم الكافرين. وهذا هو العذاب، وهذا هو الذل الذي نحياه الآن. ما الذي فعل بالأمة ذلك؟ إن الذي فعل بالأمة ذلك داء دفين أخبر به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. ولا قالوا يا رسول الله ومن قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه وليمزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إن الذي فعل ببني إسرائيل ذلك حب الدنيا وكراهية الموت. إن الذي جعلهم في الذل والهوان حب الدنيا. من أين ذلك؟ من كتاب ربنا. قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. نعم صرنا الآن كذلك إلا من رحم الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نكون مثلهم في حب الدنيا والتنافس عليها، كما أخرج البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد من حديث عمرو بن عوف الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بمال من البحرين. فوافى الناس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فلما انصرف أقبل عليهم بوجهه وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة بمال من البحرين وأنه قدم بشيء. قالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشر وأمنوا ما يسركم. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. من هؤلاء؟ بنو إسرائيل، ربط قرآني نبوي لتعلم أين أنت، ولتعلم لماذا ضللت، ولماذا صرت إلى الهاوية مع من ساروا فيها، نعم، أو من انحدروا إليها. هذا هو الطريق، طريق الذل، أنهم أولا ضيعوا غايتهم. لماذا ضيعوا غايتهم؟ لأنهم حرصوا على هذه الحياة، لأنهم لم يعودوا يحرصون على رضا الله، فلذلك أشركوا بالله، ولذلك تنافسوا في ألوان المعاصي. وهذا هو الذي جعلنا نفعل ما فعله بنو إسرائيل، ولم نستجب لوعظ الله لنا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذا هو الطريق. أولا أنهم ضيعوا غايتهم، وقد رأيت أننا فعلنا فعلهم، فهل هناك سبب آخر؟ الجواب نعم، أنهم فرطوا في مهمتهم. فما هي تلك المهمة؟ وهل فرطنا فيها كما فرط بنو إسرائيل؟ وهل فعلنا فعل بني إسرائيل؟ اقرأ الآية مرة أخرى. قال الله تعالى: واسمع، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ضيعوا غايتهم، ويقتلون الأنبياء بغير حق. لماذا قتلوا الأنبياء؟ ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون. ما معنى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون؟ إن الجواب أن خير ما يفسر القرآن القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما معنى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون؟ قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إن المهمة التي كلف بها العلماء في كل زمان ومكان من المؤمنين أن يأمروا بما يعلمون من معروف، وأن ينهوا عما يعلمون من منكر. وهكذا كلف بنو إسرائيل، كلفوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنهم لم يقوموا بهذه المهمة، بل فرطوا فيها، بل ضيعوها. قال الله تعالى وهو يحكي لنا عن علماء بني إسرائيل كيف تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال القرطبي وابن كثير وغيرهما: لبئس صنيع الأحبار والرهبان أن تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل اقتصر علماء بني إسرائيل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فحسب؟ لا، بل فعلوا ما هو أسنع من ذلك. نظروا فيما يحبه أصحاب السلطان وأصحاب الأموال من فتاوى، فأصدروا لهم الفتاوى حسب الطلب. فعلوا ذلك؟ إي والله. أين ذلك في كتاب الله؟ قال الله تعالى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فحسب؟ لا، بل فعلوا ما هو أسنع من ذلك. نظروا فيما يحبه أصحاب السلطان وأصحاب الأموال من فتاوى، فأصدروا لهم الفتاوى حسب الطلب. ف... فعلوا ذلك؟ اي والله. اين ذلك في كتاب الله؟ قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون. أفلا تعقلون؟ تأمل أن الآية ختمت هكذا، ما قال الله أفلا يعقلون، إنما قال أفلا تعقلون. إنها رسالة موجهة لعلماء الأمة ألا يفعلوا فعل بني إسرائيل، ألا يأكلوا الدنيا ويحرصوا عليها، ألا تشغلهم المناصب، ألا يتماوتوا ويتنافسوا عليها، ومن أجل ذلك وفي سبيل ذلك يصدرون فتاوى حسب الطلب، يحللون الحرام ويحرمون الحلال. أفلا تعقلون؟ أفلا تتدبرون هذه المعاني وتنظرون في سير السالفين من العلماء التافهين الذين حرصوا على الدنيا وباعوا دينهم واشتروا به ثمنا قليلا؟ قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا فعل علماء بني إسرائيل. فهل الناس علموا أن علماءهم يفتونهم بالضلال ويتابعونهم في ذلك؟ نعم علموا. إن الكلمة التافهة الحقيرة التي تنتشر بين ألسنة العوام في زماننا كلمة قديمة، وهي إن لم تكن بلفظها كانت بمعناها. هذه الكلمة يقولون لبس العالم واطلع ثاني، ولمالي مش هو الآن انا مش وراء احنا يعني اعلم منه. قال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. هذه الآية ورد في سبب نزولها او ورد في تفسيرها محمد الله ما اخرجه الترمذي وغيره من حديث عدي بن حاتم، وكان رجلا نصرانيا فأسلم، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنق الصليب، فلما رآني قال: اطرح عنك هذا الوثن يا عدي. قال: فطرحته وسمعته يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقال: أما إنهم لم يعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله، إلا أن فيه راويا ضعيفا هو غطيف بن أعين، ضعفه الدارقطني وغيره وهو كذلك. ولكن ومع ذلك فالآية صريح، قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وضع المظلم حينما ترى هذا التواطؤ والتمالؤ على معصية الله عز وجل، علماء يفتون بالضلال والناس يتبعونهم على ذلك، فتسأل: أليس في الناس صادقون؟ ثم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء؟ أين الأنبياء؟ قتلوهم لأنهم أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر. ولذلك قال الله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. فقال في أخرى: ويقتلون النبيين بغير الحق. قتلوا الأنبياء لأنهم أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر. حتى ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية أن الصخرة التي في بيت المقدس، تلك التي بنوا حولها مسجدا، وبناء المسجد حول الصخرة غير شرعي، لأن هذا تعظيم للصخرة وجعلها ند لله عز وجل، واتخاذ لما ليس بسبب شرعي سببا للبركة ونحو ذلك، وهذا لا يجوز. هذه الصخرة التي في بيت المقدس قتل عليها 70 نبيا في يوم واحد، كذا قال الحافظ ابن كثير أن بني إسرائيل قتلوا على هذه الصخرة 70 نبيا. قتلوا الأنبياء هذا فعلهم. أما تسأل أليس في الناس صادق؟ أليس في الناس مؤمنون؟ أليس في الناس من يقوم ليعظ هؤلاء يأمرهم وينهاهم؟ نعم كان فيهم. فماذا كان جزاؤهم؟ لك أن تتخيل كل ما يفعل بالصادقين فعل بهم، وأشنعه القتل. قتلوهم؟ نعم قتلوهم. أين الدليل؟ قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فعل بنو إسرائيل ذلك؟ نعم فعلوا. فرطوا في مهمتهم، تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهل فعلت أمتنا ذلك؟ هل فعل علماؤنا ما فعل علماء بني إسرائيل؟ هل حللوا الحرام وحرموا الحلال؟ الواقع لا يحتاج إلى إسقاط. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما دعلت الأمة خير أمة إلا لقيامها بهذه المهمة، مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ربط قرآني، بل آتيك بما هو فوق ذلك. تأمل أنه ليس بين قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله تعالى: ضربت عليهم الذلة، إلا آية واحدة متعلقة بسابقتها في المعنى. ماذا يفيد هذا؟ إن الذين يبحثون في علم التناسب بين الآيات والسور يخرجون لنا رسالة من ذلك، أن الأمة إذا لم تقم بالمهمة التي جعلت لأجلها خير أمة فإن مصيرها ضربت عليهم الذلة. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم مسكنة. ألست ترى ذلك واقعنا الآن؟ ألست ترى هذا ما نحن فيه الآن؟ إن الله قال لنا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا ما أمرنا به، أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تفرقنا وضيعنا فصرنا على ما نحن فيه الآن. نعم، وصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد والحاكم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ هذا هو عمدة الربط بيننا وبين بني إسرائيل. أرأيت الآن أننا نسير على خطواتهم، وأننا ضيعنا المهمة وفرطنا كذلك فيها، وأننا ضيعنا الغاية قبل أن نفرط في المهمة. أيها الناس، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام الأمان لهذه الأمة من عذاب الله. فإذا لم تقم الأمة بهذه المهمة فإن عذاب الله سيعم الجميع، فإن عذاب الله سيعم الجميع. نعم، ولو كان في الأمة صالحون، ولو كان في الأمة ناسكون عابدون، إذا فرطنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أين ذلك في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنه قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح الليلة من رضم ياجوج وماجوج مثل هذا، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت: يا رسول الله، أنحلك أو أنحلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهل يكثر الخبث؟ قلت: وهل يكثر الخبث إلا إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأخرج البخاري والترمذي من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيه كمثل قوم استحموا على سفينة، فصار بعضهم أعماه وصار بعضهم أسفله، فكان الذين في أسفله إذا أرادوا سقي الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا. فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا. ولو أخذوا على أيديهم لنجوا، ونجوا جميعا. ووالله إذا قامت فئة من هذه الأمة صادقة صالحة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم نزل عذاب الله، والله إن شاء الله لتنجون هذه الفئة. والله والله والله لو قامت فئة صادقة من هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تخاف في الله لومة لائم، ثم نزل عذاب الله لتنجون هذه الفئة. قال الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وخذ العبرة من بني إسرائيل. قال الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أمة بني إسرائيل أمة اعتالت على الاحتيال والتحايل على شرع الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أذابوها ثم جملوها فباعوها وأكلوا ثمنها، لأن الله حرم عليهم الشحوم، كما قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهم أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصالحون. قالوا: إن الله حرم علينا الشحوم، باعوها وأكلوا ثمنها. هكذا أمة بني إسرائيل فتحايلوا على شرع الله فابتلاهم الله عز وجل بهذا الذي سمعتم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هذه قرية من قرى بني إسرائيل كانت تطل على شاطئ البحر، وكانوا يعملون في الصيد، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: فكانت هذه القرية تطل على شاطئ البحر، وكان أهلها يعملون في الصيد، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا إذا أرادوا الخروج للصيد لا يحصلون على الأسماك والحيتان إلا بمشقة وتعب وكبد، فابتلاهم الله أنه في اليوم الذي اختاروه ليكون يوم عيد وراحة، وتأمل أن اليهود اختاروا يوم السبت ليكون لهم يوم عيد وراحة فلا يعملون فيه مطلقا، هذا الذي اخترقوه قديما كما ستعلم الآن يظهرون للعالم كله أنهم يحرصون عليه وأنهم لا يعملون يوم السبت. وإذا جاءت مفاوضات سياسية أو أي أعمال في يوم السبت لا يعملون فيه ولا يمارسون المفاوضات، بل إذا كانوا يوم السبت لا يركبون الطائرات ولا المواصلات، هكذا زعموا وهكذا يفعلون. فهل تعلم أننا في يوم الجمعة إلا أن رحم الله كثير منا لا يحافظ على شعائر صلاة الجمعة، لا يحافظ على الشعائر التعبدية، بأن يحرص على أن يكون ممن بكروا، بأن يحرص على أن لا يعمل هذا اليوم قبل الصلاة، بأن يحرص على أن لا يكون هذا اليوم موسما للعمل. إن الله رحمة بنا لم يحرم علينا العمل يوم الجمعة كله، إنما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. وقال أيضا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فبين أن حرمة البيع والشراء وقت الأذان، لماذا؟ حتى تأتي إلى صلاة الجمعة وتستمع إلى الخطبة. لكن وللأسف تجد كثيرا من الذين يزرعون الأرض، الذين يحرثون الأرض في بلادنا من الفلاحين، نراهم يتخذون يوم الجمعة أحيانا موسما للحصاد، ولا يصلي الجمعة بل يصلي في بيته أو في حقنه. وتجد البعض الآخر ممن لا يعمل الجمعة أصلا يبيت ليلة الخميس ساهرا طوال الليل، فإذا جاء يوم الجمعة وإذا حضر الخطبة تراه نائما إلا من رحم الله عز وجل، يصلي الصلاة بالكامل. ومن المسلمين من لا يحضر المسجد أثناء الخطبة ويوصي أهله ألا توقظه إلا بعد انتهاء الخطيب من الخطبة. ومنهم من يجلس على المقهى مكان المنكرات أو في محله حتى إذا فرغ الخطيب من خطبته جاء إلى المسجد. وأنت تعجب وتسأل: إذا كان المسلمون لا يحرصون على صلاة الجمعة ولا يحضرون مجالس العلم الشرعي إلا من رحم الله وعصى، فمتى يتعلمون دينهم؟ ومن أين يأخذون دينهم؟ يأخذونه من هؤلاء الذين يشككونهم في الثوابت والعقائد والأصول الشرعية في القنوات الفضائية وغيرها، يأخذون من هؤلاء الضالين المنحرفين عقديا الذين يدعون الناس إلى زيارة القبور. والله لقد سمعت بنفسي منذ ما يقرب من شهر من رجل في إذاعة القرآن الكريم قبيل صلاة المغرب يحث الناس على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل بالآية: فلا وربك لا يؤمنون، يستدل بالآية: وإذا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يستدل بها في غير موضعه ويحرف الكلمة من بعد مواضعه. كذا يفعلون. وفي كل يوم ترى برنامجا لدعوة الناس الصريح إلى الشرك بالله عز وجل، في صباح كل يوم ترى هذا البرنامج لرجل ذي مركز مرموق في جامعة الأزهر، ترى هذا يحدث. من أين يأخذ الناس دينهم؟ من هؤلاء الذين يضللونهم ويجعلونهم في ريبة من أمر دينهم؟ لا والله، لن يتعلم المسلم دينه إلا كما تعلم السابقون السالفون. منها هنا من على المنبر يأخذ المسلم دينه، ومنها هنا حينما يجلس الناس الصادقون إلى من كانوا ينقلون العلم الشرعي عن العلماء، عن سلفنا الصالح رحمهم الله، وعن العلماء المحققين، وعن طلاب العلم المتقدمين، يجلسون ليعلموا الناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. الشاهد أن بني إسرائيل ابتلوا في يوم السبت بأنهم في هذا اليوم تخرج لهم الحيتان على شاطئ البحر تلمع بياضا واكتنازا وكأنها تغيظهم. فإذا كان يوم غير يوم السبت لا يجدون الحيتان إلا بصعوبة ومشقة، وبنو إسرائيل لا يصبرون على ذلك، قوم يتحايلون. فماذا يفعلون؟ قالوا: إن الله حرم علينا أن نصيد يوم السبت، لن نصيد يوم السبت. حفروا الأخاديد والحفر على شاطئ البحر في أيام قبل يوم الجمعة، قبل يوم السبت، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت سقطت في هذه الشباك وهذه الحفر، فإذا كان يوم الأحد أخذوه. إن الله لم يحرم علينا الصيد أي يوم غير يوم السبت، ونحن ما اصطدنا يوم السبت، أخذناها يوم الأحد. هذا ليس ربا، هذه فوائد واستثمار، هذا ليس حرام. كذا فعل بنو إسرائيل، لكن الصادقين تنبهوا وقاموا يعظون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن انقسم بنو إسرائيل إلى ثلاث طوائف: طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر من الصالحين الصادقين، وطائفة تقع في المنكر، وطائفة ثالثة تراها في كل زمان ومكان، هي لا تأمر ولا تنهى ولا تترك الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، بل تثبطهم وتخذلهم، تراهم في كل زمان وكل مكان. ألست تسمع من قومنا من يقول لك: وانت مالك؟ وانت يعني اللي هتصلح الكون؟ سيبهم يا سيد، خليك انت خش الجنة، سيبهم يدخلوا النار. هذا ما قاله بنو إسرائيل قديما، أو طائفة من طوائف بني إسرائيل. سدر الله قولهم ليكون عبرة للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وحتى لا يخدعوا بهذه الأقوال. قال الله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا، وهي حجة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في كل زمان ومكان، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ينبغي أن تعلم أن الذي يدفع الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إلى هذه الفريضة والشعيرة أمران: الأول أن يعتذر إلى الله وأن يتبرأ إليه من فعل المنكر وترك المعروف. الثاني الشفقة على قومه، كما كان أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم كانوا إذا مروا على قوم يرتكبون المعاصي يقولون لهم: مهلا يرحمكم الله، مهلا يرحمكم الله. ولذلك كان من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون رفيقا بما يأمر، رفيقا فيما ينهى. قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ماذا فعلوا في الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟ بنوا سورا وجعلوهم خلف هذا السور، جعلوهم خلف الأسوار حتى لا يصدعوا رؤوسهم بهذا الكلام، حتى لا يشوشوا فكر الناس، حتى لا يشوشوا عليهم بهذا الفكر الخطير. فجعلوهم خلف الأسوار. ثم مرت فترة من الزمن، كان الصادقون يتسلقون هذه الأسوار ويعظون ويأمرون وينهون، ثم نزل عذاب الله. لكن قبل أن يخبرك الله بالعذاب الذي حل على هؤلاء، بشرك أيها الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، فقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فساق النجاة أولا ليحمل البشرى للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ثم ذكر أنه لم يترك الكافرين المعتدين حتى عذبهم. ما نوع عذابهم؟ قال تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. عرفت الآن قصة القردة والخنازير؟ عرفت الآن قصة المسخ الذي جرى لبني إسرائيل أنهم تحايلوا على شرع الله؟ وهذه الأمة إذا استمرت على التحايل على شرع الله فإنه سيجري فيها ما جرى في بني إسرائيل. من قال ذلك؟ ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وصحح الحديث الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة مسخ وخسف وخذف، يكون في آخر هذه الأمة مسخ وخسف وخذف. هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصدق البشر أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الأمة مسخ، يصبح الناس تحولوا إلى قردة وخنازير، خسف يخسف بهم الأرض، وخذف يخذفون بعذاب من عند الله سبحانه وتعالى، كما حدث لقوم لوط وكما حدث لأصحاب الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعص مأكول. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صنام الأمان ومحل الخيرية. وقد سمعتم أن أسباب الذل التي كانت سببا لذل وهوان بني إسرائيل هي أسباب الذل الذي نحياه الآن. والسؤال الأخير فيما طرحناه من أسئلة، فإذا كنا اشتركنا في الأسباب، فلماذا بنو إسرائيل بالذات، لماذا بنو إسرائيل دون غيرهم يصبحون أداة ذل المسلمين؟ لماذا هم الذين يمكنون في الولايات المتحدة ليكونوا أصحاب القرار، فلا تتحرك أمريكا لضرب المسلمين في أفغانستان ولا العراق إلا بإعاذ منهم، ولا يتحرك النصارى في إندونيسيا ولا في روسيا إلا بإعاذ منهم، ولا يحدث للمسلمين في فلسطين إلا بأيديهم؟ لماذا بنو إسرائيل دون غيرهم؟ الجواب: لأن الله جعل لك فيهم العبرة فلم تعتبر، فكان الجزاء من جنس العمل. لما لم تلتفت إلى تلكم الآيات العظيمة وهذه الأحاديث الكثيرة التي تربط لك وتحذرك وتنهاك أن تسير على الطريق الذي ساروا فيه، فلم تستمع ولم تلتفت، حينئذ جزاؤك من جنس العمل، أن يسلطوا عليك وأن يصبح ذلك على أيديهم. هل انتهت المسألة؟ انتهت القضية؟ هل نستسلم إذن لهذا الواقع المرير ونقول هذا ما قدره الله؟ فالجواب لا، نحن نؤمن بقضاء الله وقدره، لكن الذي قدر ذلك جعل لنا المخرج، بل جعل لبني إسرائيل المخرج. تعلم ذلك؟ في كتاب الله والله مخرج لبني إسرائيل من هذا الذل الذي ضرب عليهم. أين ذلك؟ قال الله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. النصارى يستدلون بهذه الآية بجزء منه، يقولون: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ويقفون، ويقولون هذا دليل على صحة الإنجيل. والله يقول: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل في من هلك منهم وما أنزل إليهم من ربهم القرآن، بأن يتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يدخلوا الإسلام، إذا فعلوا ذلك لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وكيف لا، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وعد منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه. وكيف لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، رسالة من القرآن إلى جميع اليهود والنصارى، إلى جميع بني إسرائيل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. هذا مخرج بني إسرائيل، وإن الذي جعل لهم المخرج جعل لنا كذلك. أين هذا؟ إن عادت الأمة إلى غايتها وقامت بمهمتها، فإن وعد الله متجدد لا يتخلف أن يمكن لهم وينصرهم. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط أن تحقق الغاية يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فإذا مكن الله لنا فإن ضريبة التمكين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة، إن هذا الصرح الكبير الذي يعجب به كل صادق غيور على هذا الدين إنه يحتاج إلى بعض النفقات، وأنتم والله لا كما يقول الناس، أنتم والله أهل كرم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لهذا الخير العظيم. واعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. هذا الحديث يستدل به أهل البدع على تقسيمهم الباطل أن البدع بدع محمودة وبدع مذمومة، وهذا الحديث ليس دليلا لهم بل هو عليهم. لأن سبب ورود هذا الحديث أن قوما من مضر، عامتهم من مضر، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم مجتاب النمار، فلما دخلوا عليه ورآهم كأنهم عراء لا يلبسون إلا النمار العباء. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رآهم بعد أن دخل وخرج، ثم دخل وخرج، ثم صعد المنبر، فقال: يا أيها الناس، وعظ الناس وذكرهم، قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، قال: يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال: تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع شعيره، تصدق رجل من صاع تمره، حتى اجتمع عند حتى أنهى النبي صلى الله عليه وسلم موعظته، فجاء رجل بكومة بسرة كادت كفه أن تعجز عنه. قال الراوي: بل قد عجزت. هذا رجل جاء يحمل طعاما وثيابا ومالا في سرة كبيرة إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كادت كفه أن تعجز عنه، مجرد أن وضعها استراح منها، حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الذي تقدم في النفقة، حتى اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كومان من ثياب وطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به يوم القيامة. فمعنى الحديث: من أحيا سنة فإن الصدقة كانت موجودة قبل هذا اليوم، شرعها الله سبحانه وتعالى. فمن سن في الإسلام سنة حسنة أي أحيا سنة، فكل من يقتدي به في هذه السنة فله أجره وأجر من عمل بها بعد إلى يوم القيامة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل به إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمن يوم الشيطان، والله ورسوله من الله والله أعلم. يقول: هل الفرح الإسلامي في النادي حرام والنادي مكان ملعون؟ أفيدونا أفادكم. أما مكان ملعون فلا نستطيع القول بذلك، فإن اللعنة لها أمر خطير أو معنى عظيم، فإن اللعنة تعني الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى أولا. أما الفرح الإسلامي في النادي فأنا ما أفهم كيفية أن يكون فرح إسلامي في نادي إلا أن تصاحبه أغاني ومزامير ونحو ذلك. قالوا: لا، في فرق إسلامية، فالجواب: هذه الفرق التي تعزف على المعازف تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. الآن يا إخوة، للأسف هناك فرق يسمونها فرق إسلامية، فرق نساء وفرق رجال، وهذا يضرب هذا وهؤلاء يضربون هؤلاء، هذا الذي يحدث يعني. وهناك إعلانات تنزل عن فرقة كذا بنات وفرقة كذا رجال، فرق رجال وفرق نساء. فهذه الفرق بأفعالها هذه تخالف الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحرى والحرير والمعازف والخمر، والمعازف حرام بدليل هذا الحديث. والالتفات إلى قرعيف بن حزم رحمه الله لهذا الحديث، فالحديث صحيح، وصل الحافظ بن حجر في تبليغ التعليق ووصل غيره الحافظ بن حجر، فالحديث صحيح. والمعازف حرام، والذي يستعمل المعازف باسم الإسلام هذا يستعمل اثنين في وقت واحد: أولا أنه يتقول على الله بغير علم، الثاني أنه يرتكب هذا المحرم، والله أعلم. رجل ظل في الدعوة 30 عاما يقول: إن آية الحجاب نزلت في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، فما الرد على ذلك؟ فماذا نفعل في قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك ونسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن؟ فماذا نفعل في هذه اللفظة من كتاب الله عز وجل: وبنات المؤمنين؟ ماذا نفعل فيه؟ وماذا نفعل فيما ورد عن نساء الأنصار أنهن حينما نزلت آية الحجاب ابتدرنا ملابسهم ومروطهن وخرجنا متلفعات بمروطهن لا يعرفنا من شدة الغلب، خرجنا كالغربان. فهل هذا الذي فعله الصحابة وهذا الذي فهموه فهم باطل؟ وجاء هذا الذي ظل 30 عاما في الدعوة ثم حدث له ما حدث من استدراج أو نحو ذلك أو تغير للقلب ليفهم هو الفهم الصحيح؟ لا والله، إن هؤلاء الصحابة الأفاضل كانوا على فهم سليم وكانوا على فهم صحيح. ولذلك فإننا نردد دائما أننا لا نفهم الكتاب والسنة بأهوائنا وعقولنا، إنما نفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم سلف الأمة. لماذا الصحابة؟ لأسباب، لأن الله رضي عنهم وأرضاهم، وهذا لم يتوفر لأحد بعدهم، ولأن الله سبحانه وتعالى ولأن الله سبحانه وتعالى زكى منهجهم واعتقادهم وسبيلهم. أما الرضا فقد قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأما تزكية العقيدة فقد قال الله تعالى عن أهل الكتاب: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وأما تزكية المنهج والسبيل فقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل الصحابة رضي الله عنهم، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا بد من متابعة الكتاب والسنة بفهم الصحابة. ووالله لو فعلت الأمة ذلك ما اختلفت، لكنها اختلفت لأن الأفهام والعقول اختلفت. ولذلك فوالله إن الذي يتبع الكتاب والسنة في هذا الفهم لا يفترق أبدا، إنما سبب الافتراق أننا نتبع الأستاذ فلان والشيخ فلان والعالم العلاني وتركنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنه. ومن ثم فلا يلتفت إلى قول هذا الرجل الذي يقول مثلا إن الباروكة تغني عن الحداد في البلاد التي ليس فيها حداد مثلا، والذي يقول إن آدم عليه السلام ليس أول مخلوق من البشر يكذب صريح القرآن. ما حكم عدم نفس الفتاة النقاط بعد بلوغها المحيط؟ والله المسألة فيها اختلاف معتبر. إن كانت الفتاة على وجوب النقاط وهو الذي يترجح لا سيما في هذا الزمان ولا سيما بعد أن أجمع أهل الاجتهاد المعتبرين في زماننا هذا على وجوب النقاط، فهذا يعني أنها تأثم. أما إذا أخذت بالرأي القائل على برأي القائل باستحباب النقاب نحو ذلك فلا تأثم، لكن الذي يبدو والذي يختار والذي عليه جمهور أهل العلم، حتى يكون الكلام دقيقا، والذي عليه جمهور أهل العلم من شيوخنا على أن النقاب فرض، على أن النقاب فرض، وإذا بلغت المحيض ولم تلبث النقاب فإنها تأثم بذلك والله أعلم. هل ما حكم لبس الخاتم في إصبع السبابة من اليد اليمنى؟ الذي أذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم في الوسطى والتي تليها، نهى عن التختم في الوسطى والتي تليها. ما هي مسافة القصر في الصلاة؟ كل ما يعده الناس سفرا فهو سفر. ورأي شيخ الإسلام يقول: يا شيخ ما صح حديث عائشة من تكون هذه القافلة؟ فقالوا لعبد الرحمن بن عوف، فقالت: هذا الذي يدخل الجنة بماله مع أنه للعشر المبشرين بالجنة، هل هذا الحديث صحيح؟ وجزاكم الله خير. هذا الحديث أذكر أنه أورده الذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن عوف سير عالم النبلاء، وليس هذا لفظ، وإنما لفظ الحديث يدل على أن عبد الرحمن بن عوف يتأخر في دخول الجنة بسبب غناه وماله ونحو ذلك، وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، آخر سؤال إن شاء الله. بعد صلاة الجمعة رجعت إلى البيت فوجدت الزوجة، ماذا؟ سرقت الزوجة وأخواتها الثلاثة، سرقت جهازين، جهاز من الكمبيوتر وفلوس من الدرج والذهب، وتركت المنزل فذهبت إلى المركز، فذهبت إلى المركز لعمل محضر للسرقة، وفوجئت أنهم قدموا محضرين ضده بالسرقة والضرب للزوجة، وتحت الجلسة في محكمة الأسرة يوم كذا وكذا، فأرسلوا إلي للصلح والتنازل، ولي منها بنت وولد معه، ماذا يفعل؟ أهله وأخواته لا يريدون الصلح ويريدون مقاطعتها إذا رجعت الزوجة، وأنا أريد الصلح عشان الأولاد والأسرة ونحو ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذه قضية وليست فتوى، وينبغي في القضايا أن يسمع إلى الطرفين، لأن الذي يحكي في القضية قد يحكي على أنه مظلوم وهو ظالم، فينبغي أن يسمع إلى الطرفين في هذا المثال. لكن إذا كان الأمر على ما قال وهو يعلم أن هذه المرأة سرقت وهو ما تقدم منه سرقة ولا ضرب كما هم يزعمون، فلا خير في هذه المرأة ولا أمانة للعيش معها بعد ذلك إلا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يبدو والله أعلم. فمسألة أنه يميل إلى الصلح ونحو ذلك، إن كان يميل إلى الصلح فهذا من باب العفو، أما أن يعود إلى الزوجة تعود إليه مرة أخرى فلا أظن أن هذا أن هذه المرأة بهذه الصورة يستقيم معها العيش، وقد أطاعت أخوتها إن لم تكن هي التي فعل ذلك عن عمد، وقد أطاعت إخوتها في زوجها. هذا إذا لم يكن تقدم منه ضرب أو سرقة كما يزعمون. ولذلك فنحن نقول المسألة قضية وليست فتوى والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.